قل هل صحيح أن الصلاة في مسجد ابن عباس بالطائف كالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا صحة لذلك إطلاقا، ولم يثبت في فضل وج حديث صحيح يجعله حرما. فمسجد ابن عباس رضي الله عنهما كغيره من المساجد القديمة له فضل الأقدمية، لكن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وليس منها مسجد ابن عباس: المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة، المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وما عدا هذه المساجد الثلاثة لا تشد الرحال لها، والله المستعان.